في آل محمد ما يأملون وأرني في عدوهم ما يحذرون. وصلنا الكلام في المجلس الماضي إلى الرواية السادسة عشر، بقيت عندنا رواية واحدة وتتمت الرواية السادسة عشر. ابتدأ حديثي في هذا اليوم ببيان معاني الرواية السابعة عشر باعتبار أنها لا تحتاج إلى بيان كبير، وأترك بقية الكلام بحسب ما أتمكن من بيانه فيما بقي من معان لم نبينها في الرواية السابقة. الرواية السابعة عشر عن جابر بن يزيد يعني الجعفي رضوان الله تعالى عنه، وهو من خاصة أصحاب إمامنا الجعفر عليه السلام ومن حملة أسرار علوم آل الرسول صلوات الله عليهم أجمعين، عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أي لا تخرجوا على أحد. هذه جملة اعتراضية وموضوعة بين شارحتين كما ترى في الكتاب، ولما تكون الجملة موضوعة بين شارحتين والجملة اعتراضية قد تكون من الإمام عليه السلام وقد تكون من المصنف قد تكون من ناقل الرواية، يعني ليس شرطا أن تكون الجملة الاعتراضية عند علماء الحديث من نص الرواية، وفي الغالب تكون من شراح الروايات يعني من نفس الراوي حينما ينقل الكلام فيعلق. تسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أي لا تخرجوا على أحد، فإن أمركم ليس به خطأ، ألا إنها آية من الله عز وجل ليست من الناس، ألا إنها أضرب من الشمس لا تخفى على ضر ولا فاجر، أتعرفون الصبح فإنها كالصبح ليس به خطأ. الرواية الشريفة عن جابر بن يزيد، وكما قلت قبل قليل جابر بن يزيد من خاصة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ومن خاصة إمامنا الباقر عليه السلام. وجابر بن يزيد هذا الرجل الذي حمل ما حمل من أسرار أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أتدري كم عمره؟ 18 سنة. جابر بن يزيد قصد المدينة من الكوفة قاصدا المدينة إلى إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وكان عمره آنذاك 18 سنة، فأصبح من أصحاب سر الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك كان من أصحاب سر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من خاصة الشيعة ومن أعلمهم ومن أفضلهم، من خواص الشيعة على مر العصور. جابر بن يزيد يحمل جملة من الخصائص نادرا ما نجدها في رواية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. على أي حال، بس الكلام الآن عن جابر بن يزيد، الرواية عن أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض. اسكنوا، السكينة الهدوء، اسكنوا اهدأوا، ما سكنت ما هدأت، اهدأوا ما هدأت السماوات والأرض. ما مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه هنا؟ وفقا لهذه الفقرة، أي لا تخرج على أحد، وهذه العبارة ليس شرطا أنها من المعصوم، بل عندنا بعض القرائن تشير إلى أن هذه العبارة ليس من المعصوم عليه السلام، لأن المعصوم بين هذا المعنى في مقامات أخرى. ما المراد من قوله اسكنوا؟ ليس فقط الإمام الباقر تحدث في هذا المعنى، وإنما إمام الصادق أيضا تحدث في هذا المعنى، والأئمة الذين جاءوا بعد صادق العترة ورد هذا الكلام في روايات: اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض. فحينما يسألون الأئمة ما المراد يبينون، سأبين المعنى الذي يقصدون به صلوات الله وسلامه. هنا يقول: أي لا تخرجوا على أحد، نحن نحتمل هذا معنى من المعاني اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض اسكنوا أن اهدأوا. وبالضبط السكون في مقابل الحركة, السكون في مقابل الحركة. والكلام في هذا الباب في الروايات التي تنهى عن القيام الذي تكون فيه عجلة, يعني حينما يقوم الإنسان في وجه الظالم والشروط لما تستثنى, والشروط غير متحققة, المقدمات غير موجودة. لما تكون الشروط لما تستكمل والإنسان يقوم, يعني كالذي يستعجل القدرة قبل أن تنضج, بالنتيجة ما يأخذ الطعام شهيا. الذي يستعجل القدرة قبل أن تنضج, حينئذ هذا الذي يكون عنده شيء من الجوع يكون جاء قرارة طورة الجوع تدفعه لتناول الطعام ويأكل القدرة قبل أن تنضج. هذا لا يتمتع بالطعام, لذة الطعام لا ينالها, فيستعجل القدرة قبل أن تنضج. الروايات في هذا الباب كما تقدم تتحدث عن أولئك الذين لا ينظرون إلى المقدمات المناسبة للقيام بأي أمر من الأمور, وإنما تأخذه من عجلة وتأخذه من قورة العاطفية من دون النظر إلى الشرائط التي تعتبر في كل قيام, في كل تحرك في وجه أي من الظالمين على مر التاريخ وإلى زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. فتقول اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض, السكون في مقابل الحركة, أي لا تتحركوا, اهدأوا ما هدأت السماوات والأرض. والسماوات والأرض هذه, يعني هل يمكن أن الأرض هكذا تتفجر وتتكسر؟ وكذلك السماوات أيضا. مراد الإمام كأنه هكذا يقول أنتم يجب عليكم السكون دائما إلا أن يأتي شيء يخرجكم من هذا السكون, والشيء الذي يخرجكم من هذا السكون هو الإمام المعصوم. حينئذ أمر الإمام واجب طاعته, وأما غير الإمام المعصوم لا تكون طاعته واجب. هذا وجه من وجوه معاني الرواية, وإلى البيان الذي تبينه الروايات سأشير إليها. لكن الآن حينما نريد أن نفهم هذه العبارة وفقا للموازين اللغوية, وفقا للموازين البلاغية في كلام العرب, اسكنوا ما سكنت السماوات الأرض, هي ساكنة الأرض. بطبيعة مراد من سكون الأرض لا يعني أنها لا تتحرك حول نفس هذه الحركات الفلكية وحول الشمس, لا, مراد أنه بالنتيجة هي سارية في هذا الشيء الطبيعي. وإلا حينما يقول الإمام اسكنوا لا يعني أنه يكون كالجمادة قطعا, يعني يسير السير الطبيعي. مراد الإمام لما يقول اسكنوا يعني سيروا في حياتكم سيرا طبيعيا, كما كل الناس يسيرون في حياتهم وفي أيامهم سيرا طبيعيا لتحصيل معاشهم لتدبير أمور دينهم ودنياهم وسائر الأمور الأخرى التي يحتاجها الإنسان في حياتهم. فاسكنوا ما سكنت السماوات والأرض, المعنى الأول هو هذا, أنه تسير السير الطبيعي في تحصيل شؤوناتكم الدينية والدنيوية كما عليه كل الناس ما دامت السماوات والأرض ساكنة, يعني أنكم غير مكلفين في الحركة إلى أن يظهر الإمام. هذا معنى من المعاني, والبعض فهم هذا المعنى. وفي أيام شهر رمضان نحن تحدثنا عن هذا المطلب, أن هناك مدرستان في حوزاتنا العلمية, مدرسة قائمة بعدم القيام في وجه الظالمين, وبينا هذا المعنى, ذكرنا الروايات والأدلة التي يستدلون بها. والمدرسة الثانية القائمة بالقيام في وجه الظالمين, وبينا الأدلة والروايات الواردة بخصوصها. في وقتها بينا هذا المعنى, لكن هذا الكلام ممكن أن يسكن وما سكنت السماوات والأرض من خلال البيان اللغوي, أي لا تخرج على هذا الشرح ثاني, لا تخرج على أحد يكون شرح ثاني, لأن الشرح الأول هكذا اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض, بما أن الأرض ساكنة ووضعها طبيعي, وبما أن السماوات ساكنة والأجرام السماوية ثابتة فيها. نعم تتغير السماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض, والسماء تكون وردة كالدهان, إذا السماء انشقت متى؟ إذا السماء انفطرت متى؟ انتثار النجوم انتثار السماء وبحترة الكواكب وتزجير البحار, هذا في أشراط يوم القيامة. الكلام الآن في الحياة الدنيوية قبل يوم القيامة, انشقاق السماء وأنها تكون وردة كالدهان يتحول لونها من هذا اللون الأزرق الصافي إلى لون الحمراء, هذا في وردة يعني حمراء تكون السماء. وكالدهان يعني كالزيت، تكون السماء متموجة هكذا. ألا يحن هذا في أشراط يوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض، هذا في أشراط يوم القيامة. أما الأرض لا زالت ساكنة قبل يوم القيامة، والحديث ليس عن القيامة، الحديث الآن عن زمن غير زمان غيبة إمامنا صلوات الله وسلامه. فالأرض ساكنة، فاسكنوا عنده لا تتحركوا، ما زالت الأرض ساكنة مطلقا، اللهم إلا أن يأتي الأمر من الإمام، ذلك بحث آخر. الكلام الثاني هنا أي لا تخرجوا على أحد، يعني كأنه اسكنوا ما سكن في السماوات والأرض، فقط مراد منها أنه لا تخرج على أحد من الحكام الظالمين، بينما هي اسكن لا تعني فقط هذا المعنى، على المعنى الأول مطلقا لا تتحرك، يعني في أي أمر خلاف السير الطبيعي لا تدخل فيه، سواء كان ذلك خروجا على الظالم أو لا، ليس خروجا على الظالم وإنما سير السير الطبيعي. هذا المعنى التي تفهم المعنى الأول من خلال القواعد اللغوية والبلاغية لفهم الألفاظ. معنى ثاني بحسب ما جاء في هذه العبارة الاعترامية. أما الوارد في الرواية اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، هكذا يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه في بعض الروايات لما يسألونه عن قضية سكون السقل، سكون السماوات والأرض، أما الأرض فتبقى ساكنة إلى الخسف، إلى أن يخسف بالسفيان، إذا خسف بالسفيان حينئذ لا تسكن الأرض، وأما السماء إلى الصيحة. مراد اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، يعني اسكنوا إلى زمن الخسف والصيحة، وهذا الأمر متوجه إلى عام الشيعة، وإلا لا يعني الإمام لما يقول أنكم يجب أن تسكنوا لا تتحركوا إلى زمن الخسف، الخسف الذي يكون في بيداء الحجاب، الخسف الذي يكون في بيداء الحجاب حينما يوجه سفيان جيشه لملاحقة الإمام الحجة فيكتب بجيشه، وهو من العلائم القريبة من ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الخسف البيداء. فسكون الأرض في روايات أهل البيت يعني إلى زمن خسف الأرض، وسكون السماء في روايات أهل البيت إلى زمان الصيحة. فأسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، كأن الأمر متوجه إلى عامة الشيعة أنه أنتم الواجب الأول عليكم هو الآن السكون، أسكنوا. طبعا إذا تحققت مقدمات وظروف مخالفة للسكون ويمكن أن يتهيئ للإنسان القيام والنهوض عنه، وإلا تأتي الروايات في مدح الرايات السود مثلا، أو تأتي الروايات في مدح الموهدين والموطئين للإمام، كيف الروايات في مدح هؤلاء لو كان السكون هذا مطلقا في كل الحالات في كل الأزمة. هذا الأمر هنا اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، هذا الأمر متوجه إلى مسألة، مسألة الأولى أنه بعد الخشب وبعد الصيحة فيجب على كل الشيعة في كل مكان أن يدعوا إلى نصرتنا، ولذلك في الروايات حينئذ يجب عليك أن تأتي على قدمك، أن تأتي ولو تحت. إذا ظهر الصفياني أصلا قبل الخش في الروايات، إذا سمعتم بظهور الصفياني فأتوا إلينا ولو حبوان، فأتوا إلينا. نعم بعض الروايات تعطي مهلة، بعض اعتبار الصفياني يقبل إلى العراق في شهر رجب، الصفياني يقبل إلى العراق في شهر رجب، فالروايات تعطي مهلة تقول أنكثوا، تتمكنون أن تمكثوا إلى شهر، ويمكن أن تنقذوا تصوموا عند أهليكم، لكن بعد ذلك أقدم عليه، يعني يمكن أن تعجلوا في أول مجيء السفيان. هذه بالنسبة للأمر الواجب على كل شيء في كل أنحاء العالم حينما تبدأ راية السفيان بالظهور، وهذا المعنى واضح في الرواية لمن أراد أن يلقي نظرة على روايات أهل البيت أنه يجب على كل شيء ويجب عليه الهجرة من كل بلد، إما أن يدعى إلى المكان الذي يكون فيه الإمام عليه السلام، مكان مشخص كالمدينة مثلا يكون الإمام، وإما أن يذهب إلى الأرض التي يخرج منها أنصار الإمام، والذي يظهر من الروايات الأرض التي يخرج منها أنصار الإمام بلاد فارس والعراق، الذي يظهر من الروايات بلاد فارس والعراق، لأنه في بلاد فارس تخرج الرايات السود والمدد يأتي من فارس كما في الروايات، وتتجمع رايات اليماني والخراساني والحسني وسعد، الرايات الممدوحة تتجمع في الكوفة، يعني مقر الاجتماع العسكري لهذه الرايات في الكوفة. فأنفقوا ما سكنت السماوات والأرض، يعني ليس عليكم واجبا إلى زمن الساس وإلى زمن الصيحة. والصيحة متى تكون؟ الصيحة تكون في شهر رمضان. قبل قليل قلت لكم أن سفيان يأتي إلى العراق في شهر رجب، رواية تقول إذا ظهر سفيان أقدموا عليه، لكن عندكم مهلة تكون إلى شعبان، وعندكم مهلة تصومون شهر رمضان عند أهلكم. الصيحة تكون في يوم 23 من شهر رمضان، يعني في الأيام الأخيرة، يعني بعد الصيحة حينئذ الإنسان يتمم صوم عند أهله ويعجل، يعجل إما في السفر إلى الإمام إن كان مكان الإمام عنده مشخص، وإما يعجل إلى أنصاره، ولذلك بايعوهم ولو حبوا على الثلج، فإن فيهم خليفة المهدي في بعض الروايات للغايات التي تقبل من جهة خراسان، بايعوهم ولو حبوا على الثلج فإن فيهم خليفة المهدي، أو أنهم يوقعون للمهدي كما وقعت قريش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، هذا أمر متوجه إلى كل أفراد الشيعة في كل العالم، يعني أن الواجب الأول عليكم الآن السكون في زمن إلا أن تتحقق مقدمات القيام في وجه الله. نعم، إذا تحققت مقدمات وتوفر الشرائط إذن الحكم يختلف. أما بشكل عام باعتبار أنه الشيعة قلة مستضعفة في مختلف بقاع العالم، وقلة مستضعفة على طول التاريخ، حتى لو نشأت دول شيعية في بعض الأزمنة الماضية، هذه الدول نسبتها المذهبية الشيعية وإلا لا تمت حقيقة لأهل البيت بصلة واقعية. حتى لو نشأت دول فيما سبق دول شيعية، هذه الدول التي نشأت فيما سبق حكمت في إيران أو في بلدان أخرى، في العراق أو في غير هذين البلدين، هذه لا تمت إلى أهل البيت بصلة واقعية. نعم، الشعار شيعي، المذهب للحكام شيعي، لكن واقعا ليس هي الدولة التي يريدها أهل البيت أو تسير على منهج أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالأمر هذا العام، هذا الأمر الأول لكل الشيعة في العالم، أن اسكنوا، استعملوا السكون، اهدأوا، إلا أن تتوفر شرائط وأمور أخرى من قبيل الشرائط التي تتوفر للموحدين للإمام الحجة، من قبيل الشرائط التي تتوفر للموطئين للإمام الحجة. وهذه الرايات الممدوحة الداعية إلى الحق والصادقة بالحق، والتي ورد في الروايات أنه من نصرها نصره الله، ومن خذلها خذله الله، هذه المعاني واضحة في روايات الرايات السودية، يأتينا الحديث عنها إن شاء الله في المجالس الآتية بحول الله. فالكلام أولا موجه لعموم الشيعة، أن أنتم أسكنوا حتى تكون الصيحة ويكون الخلف في الأرض، أسكنوا ما سكنت السماوات والأرض. في الحال الذي لا تسكن فيه السماوات تكون الصيحة والأرض يكون فيها الخشح، حينئذ يجب على كل شيعي أن يسعى إلينا، أن يأتي إلينا، هذا وجوب شرعي لا مناص منه ولا مقر منه. هذا من جهة. من جهة ثانية، اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، ليس المراد أن الإنسان مطلقا لا يمكن أن يتحرك في وجه الظالم في زمن الظهر، وإنما الكلام موجه لعموم الشيعة، لأنه هناك قلة من الشيعة تعيش في بلدان ظالمة لا تتمكن من التحرك، وإلا إذا كانت مجاميع كثيرة من الشيعة يمكن أن تقيم الحق، كلام حينئذ يكون في باب آخر. فالكلام موجه في أصله لكل الشيعة، ومحدد الوجوب الذي يكون على كل الشيعة في حال عدم سكون الأرض وعدم سكون السماء، وهذا المعنى بين في الروايات، عدم سكون الأرض الخشف وعدم سكون السماء الصيحة التي تكون في شهر رمضان. اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، أي لا تخرجوا على أحد، فإن أمركم ليس به خطا، فإن أمركم يعني فإن أمر الإمام الحجة عليه السلام، أمركم هنا يشار فيه يعني الأمر الرئيسي المركزي الذي تنتظرونه، ما هو الأمر الأساسي اللي حتى لو قامت الشيعة في زمن الغيبة في وجه الظالم تقوم على أي أساس؟ تقوم على أساس الدعوة لظهور الإمام تقوم على أساس الدعوة لتنفيذ الأمر للإمام، وإلا إذا قامت دعوة في الوسط الشيعي بغير هذا العنوان هذه دعوة باطلة، وإلا الدعوة السليمة قبل ظهور الإمام الدعوة لتنفيذ الأرض لتنفيذ المجتمع لتنفيذ الأمة لظهور الإمام صلوات الله وسلامه، هذه دعوة الحق إلى ما نشأت دولة شيعية، إلى ما نشأت حكومة شيعية، إذا كانت مبتنية على هذا الأساس فهي هذه الدولة الحق، وأما إذا لم تكن مبتنية على هذا الأساس، لذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في بيانات كان يؤكد هذا المعنى كثيرا، حتى في مسألة استقامة العلاقات مع الدول الخارجية مع الدول الغربية، البيانات الأخيرة التي وجهها إلى الحكومة وإلى الشعب في آخر أيام حياته رضوان الله تعالى، من جملة بيانات بيان خاضت فيه الحكومة بخصوص العلاقات التي تقام مع الدول الغربية، كان يقول للمسؤولين ويقول للشعب وللحكومة بل لكل مسلمي العالم أنه العلاقات على غاب الجمهورية الإسلامية مع الدول الغربية إذا كانت تنفع ظهور الإمام الحجة وتكون على سبيل المقدمة لظهور الإمام الحجة عليه السلام أقيموا هذه العلاقة، أما إذا لم تكن لا أي أثر أو منفعة في ظهور الإمام هذه العلاقات ارفضوها أبطأوها، فالميزان الذي تكون على أساسه توزن دول الحق وحكومات الحق من الباطل داعية إلى الإمام الحجة ممثلة للإمام، نعم هذه دعوة حق، أما إذا لم تدعو للإمام الحجة ولم تكن ممهدا للإمام هذا طاغوت يدعو إلى نفسه كما تصفه الرواية، أو لا من شيء ولا إلى شيء، لا يصلون إلى شيء لا يصلون إلى شيء لا يصلون إلى شيء، لا يصلون إلى شيء دنيوي ربما ينالون شيء دنيوي لكن لا يصلون إلى شيء يرضى الله عنه سبحانه وتعالى، لا يصلون إلى شيء يرضى عنه أهل البيت صلوات الله عليهم، فإن أمركم ليس به خفاء باعتبار الأمر المركزي الأساس عند الشيعة هو ظهور الإمام عليه السلام، الرواية تقول هكذا اسكنوا ما سكنت السماوات والأرض، فلا تتوقعوا في كل حدث في كل قضية أن هذه المسألة مرتبطة بالإمام الحجة، ولربما يأتي من يدعي أنه هو الإمام الحجة وحدث هذا في الأيام الماضية وربما يأتي بالأيام الآتية، أما أمر الإمام ليس به خطا فإن أمركم ليس فيه خطا، أمر الإمام واضح، لا تخدعوا أنفسكم فتقوموا مع بعض الناس الذين لا أنفس لهم مع الإمام الحجة، لا تنعقوا مع كل ناس فإن أمركم ليس به خطا، أمر الإمام الحجة واضح وبين فإن أمركم ليس به خطا، أمرات ليس به خطا من جهته ليس به خطا، قد يكون هذا المعنى بملاحظة العلامات الكثيرة كالصيحة التي تكون ويسمعها كل أحد بلسان كل قوم بلغة كل أهل لغة في كل بقاع الأرض في كل أقطاع الدنيا يسمعون أن الحق مع الإمام الحجة وأنه ضار صلوات الله وسلامه عليه وسارعوا إلى ذلك، وقد يكون من قبيل العلائم الأخرى التي ذكرت العلائم الكونية المذكورة، قد يكون أن أمره ليس به خفاء من هذه الجهة وقد يكون من جهة ثانية من جهة وجدانية، يعني أن المؤمن يستشعر وجود إمامه صلوات الله عليه ولما يظهر الإمام عليه السلام أصحاب الوجدان النظيف أصحاب القلوب الطاهرة حسسون هذا المعنى قلوبهم أدلتهم قلب المؤمن دليلهم حينئذ قلبه يقوده إلى أن هذا هو إمامه، فأمركم ليس به خفاء فإن أمركم ليس به خفاء، ألا أنها الآن أمام بين كيف أن هذا الأمر ليس به خفاء في جهة من جهات عدم الخفاء، ألا أنها آية من آيات، ألا أنها آية من الله عز وجل ليست من النار، آية من الله عز وجل، قلت إما مراد هذه العلائم التي تحدث كالتي ذكرت كظهور الشمس من المغرب مثلا أو كصيحة جبرائيل في السماء أو كظهور صدر ونحر في الشام وأمثال هذه العلائم التي ذكرت في الروايات علائم واضحة تكوينية ظاهرة يراقبها إما من هذه الجهة وإما لا، مراد أنه باعتبار ورد المعنى أن نور الإمام في الروايات كما يقول الإمام الباقر في الكتاب الشريف يخاطب أبا خالد الكاظمي من أصحابه يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة النهار، نور الإمام أضيء لسنا بحاجة إلى أن تظهر الشمس من المغرب حتى نرى النور تغير، لنور الإمام يا أبا خالد في قلوب المؤمنين أنور من هذه الشمس المضيئة في الناس. ثم ليس شرطا أن هذه العلامات تتحقق. في مسألة تحدثنا عن هذا المطلب، ليس الإمام الحجة يكتب إلى الشيخ المفيد في رسالته إن أمرنا بغتة فجاعة. بغتة فجاعة ما معنى؟ يعني أن العلامة يمكن أن لا تتحقق، لأن مسألة تحقق العلامات مرتبطة بصلاح الناس وعدم صلاحهم. إذا كان الناس يستحقون، إذا كان الناس يستحقون الخير فحينئذ تكون العلامة. لماذا؟ قطعا فلتكن العلامات قطعا في المجتمع الشيء، فليكن النصراني واليهودي والصيني لا يهمني، لكن على الأقل إذا كان المجتمع الشيعي يستحق الخير على الأقل هذه العلامات تتحقق، باعتبار الإنسان الشيعي يعلم أنه إذا كانت الصيحة عند الفجر يوم 23 من شهر رمضان سيظهر الإمام بعد 3 أشهر، قطعا سيصلح نفسه، قطعا سيصلح نفسه. أو حينما يرى الشمس تظهر من المغرب قطعا سيصلح نفسه، يهيئ في نفسه بعض المقدمات، ينقطع عن بعض المحرمات. هذا من باب توفيق الإنسان. أما إذا كان الله لا يرى خيرا في الناس حينئذ لا تكون هذه العلامة، لا تتحقق. ويأتي الإمام كما يقول في رسالته للشيخ المفيد بغتة فجاعة. فالميزان الأصلي ليس في العلامات، وإن كان ممكن هذه العلامات تكون من باب اللطف الإلهي مثلا، لكن الميزان الأصلي هو نور الإمام في قلوب المؤمنين. لنور الإمام في أنور من هذه الشمس المضيئة في النار. وتقدم عندنا في روايات الإمام الصادق حينما يخاطب المفضل ابن عمر يقول إن أمرنا أبين من هذه الشمس، أمر أهل البيت أبين من هذه الشمس. الحق واضح، لكن الإنسان يصادع نفسه في مسألة الحق، وإلا الحق بين. فإن أمركم ليس به كفاءة، لأنها آية من الله عز وجل ليست من الناس. هذه آية ليست طبيعية، هذا الوجدان الشاهد بأحقية الإمام المعصوم، هذا الوجدان الشاهد بأن هذا الشخص هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الوجدان، هذا الوجدان من الله وليس من الناس. وإذا تتذكرون مر علينا في أول كتاب الغيبة روايات تتحدث عن أقوام جاءوا من أهل اليمن، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألهم عن سيد الأوصياء عن إمامهم، فأشاروا إليه قالوا هذا إمامنا، من دون أن تكن لهم سابق معرفة به صلوات الله عليه. في أول كتاب غيبة الشريف مر علينا في الدروس الأولى الرواية في باب ما جاء في تفسير واعتصموا بحبل الله، الرواية فيها قول أنه جاء وفد من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحدثهم عن وصيه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا يا رسول الله ومن وصيه؟ فقال هو الذي أمركم الله بالاعتصام به، فقال جل وعز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبدأ الإمام يذكر، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى بعض المعاني المتعلقة بسيد الأوصياء من دون أن يقول لهم هذا سيد الأوصياء. بعد ذلك قال لهم فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو. رواية طويلة ما تمكن من قراءة الوقت، ما يكفي، يمكنك أن تراجعها. قال لهم النبي فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فمن أهوت إليه قلوبكم فإنه هو، يعني أنه فإنه إمامكم. فقاموا فتخللوا الصفوف وتصفحوا الوجوه فأخذوا بيد الأنزع الأصلح البطين وقالوا إلى هذا أهوت أسئلتنا يا رسول الله. فقال لهم النبي أنتم نجبة الله حين عرفتم وصي رسول الله قبل أن تعرفوه، فبمن عرفتم أنه هو؟ فرفعوا أصواتهم يبكون ويقولون يا رسول الله نظرنا إلى القوم فلم تحل لهم قلوبنا ولما رأيناه رجفت قلوبنا ثم اطمأنت نفوسنا وانجاشت أكبادنا وهملت أعيننا وانثلجت صدورنا حتى كأنه لنا أب ونحن له بنون. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه دال على ذاته بذاته لا يحتاج إلى تعريف. مراد هذه الروايات التي تتحدث أن أمركم ليس به خفاء، هذا الكلام لأصحاب الوجدان، هذا الكلام لأصحاب الفطرة السليمة ولأصحاب البصائر النقية. أصحاب البصائر يدركون هذا هو إمامهم صلوات الله وسلامه، كما يدركون أن هذا الطريق طريق إمامهم، كما يدركون أن هذا ولي من أولياء إمامهم صلوات الله وسلامه. هذه المعاني لا تحتاج إلى أدلة علمية ولا تحتاج إلى معجزات، وإلا القلوب هي التي تهتدي إلى هذه المعاني، ألا إنها آية من الله عز وجل ليست من النار، ألا إنها أضوع من الشمس وإمامنا أضوع من الشمس، ألا إنها أضوع من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجر، لا تخفى على بر ولا فاجر من بعد إقامة الحجة عليه. حتى الفجر أليس في الروايات أن هؤلاء الذين جاء بهم هارون الرشيد لعنة الله عليه لقتل الإمام الكاظم، الرواية مذكورة في البحار الشريف، هارون الرشيد طلب من أتباعه أن يقتل الإمام الكاظم فأبوا، فأرسل إلى ولاتي في بلاد الإفرنج أن يبحثوا عن قوم لا دين له، جفار غلظة القلوب، وفعلا جاءوا بمجموعة من هؤلاء العرب لا يعتقد تخلوا على الإمام الكاظم، وقد وعدهم الرشيد أن يعطيهم من الأموال الطائلة والهدايا الجزيلة يستكبر، لما دخلوا على الإمام وإذا بهم يقعوا بين يدي الإمام كما يقع الطفل بين يدي أبيه، وأخذوا يدورون حول الإمام ويبكون بين يدي الإمام مع أنهم لا يعلمون شيئا من الدين، لا يعرفون شيئا من الدين. ولذلك عندنا روايات كثيرة تشير إلى أنه كثير من الفجرة، كثير من المجوس، كثير من النصارى، كثير من اليهود ما كانوا قد رأوا الإمام، لكن حينما يرون الإمام يشخصونه صلوات الله وسلامه عليه، لأنها أضوى من الشمس لا تخفى على بر ولا فاجر، أتعرفون الصور فإنها كالصور ليس به خطا. نعود إلى الرواية السادسة التي تحدثنا عنها في مجلسين من المجالس الماضية ولم نكن قد أكملنا وأتممنا الحديث بخصوصه. الرواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ذات يوم: ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به؟ فقلت بلى. فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار بما أمر الله، والولاية لنا، والبراءة من أعدائنا يعني الأئمة خاصة، والتسليم. هذه المعاني نحن شرحناها فيما سبق، شرحنا معنى قبول الأعمال. الإمام ماذا يقول؟ ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عملا إلا به. وقلت قبول الأعمال فرع قبول الأشخاص، إنما تأتي الروايات تتحدث عن قبول العمل، أصلا قبول العمل هو فرع عن قبول الشخص، إذا لم يكن الشخص مقبولا لا يقبل عمله. هذه الرواية أصلا لا تتحدث عن شرائط قبول العمل، وإنما تتحدث عن شرائط قبول الشخص. ولذلك السن سيان عند الله صلى عندنا، لماذا؟ ليس لأن عمله غير مقبول، هو أصلا ليس مقبول، ذاته غير مقبول، فلما كانت ذاته غير مقبولة أعماله غير مقبولة. الذي لا يوالي أهل البيت سيان عندما صلى عندنا، يعني لا تعرف زنا فاحشة، وهذا الكلام كلام الصادق صلوات الله عليه، زنا فاحشة، يرتكب فاحشة ويعتدي على أعراض الناس، ويرتكب فاحشة يسلب فيها الإيمان من الإنسان، ويرتكب كبيرة من الكبائر، ويفعل ما يفعل من السيئات، والصلاة يصلي لله ويتوضأ ويتوجه ويسجد ويركع، لا فرق بين هذا. لماذا؟ لأن الشخص أصلا ليس مأمور. ولذلك قلت فيما سبق أنه في الروايات التي وردت في مسألة البراءة وفصلت موضوع البراءة بالنسبة للشيعة الموالين لأهل البيت الذين يرتكبون القبائح، الإمام يقول لا تتبرأ منهم، تبرأوا من أعمالهم لأنهم أشخاص مقبولين، أعمالهم غير مقبولة، تبرأوا من أعمالهم لا تتبرأ منهم. كيف نتبرأ منهم وهم يحبون أهل البيت صلوات الله عليهم؟ التبرأ يكون من أعمالهم، من قبائحهم، من شنائعهم. فهذه الشرائط المذكورة في الرواية صحيح مذكورة بالعنوان اللفظي أنها شرائط لقبول العمل، أما في حقيقتها شرائط لقبول الشخص. ولو الشخص إذا كان غير مقبول لو جاء بكل شرائط قبول الأعمال الأخلاقية أو الفقهية لا يقبل منه العمل. الأصل قبول الشخص، أو قبول الشخص على أي أساس؟ قبول الشخص على أساس ولاية، كان على ولاية يقبل الشخص، يأتي النقاط بعد ذلك في أعماله. أما أصلا أولا لابد أن الشخص يقبل. كيف يقبل الشخص؟ يقبل على أساس الولاية، يقبل على أساس السؤال الأول الذي شفوهم أنهم مسؤولون عن أي شيء يسألون. روايات تقول يسألون عن ولاية علي صلوات الله عليه، هذا الوقوف فيهم أو قفوهم إنهم مسؤولون. اقتحام العقبة، العقبة ما هي في الرواية؟ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة؟ العقبة ما هي؟ العقبة في الروايات هي ولاية أهل البيت الذي يقتحمها ويتجاوز الطريق اللاحق والطريق الصعب لولاية أهل البيت، وهذا الذي اقتحم العقبة. والعقبة المذكورة في القرآن مفسرة في روايات بولاية أهل البيت، في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فالقبول الأصل قبول للأشخاص لا للأعمال، وهذا الشرائط أصلا قبول للأشخاص قبل أن تكون شرائط قبول للأعمال. شهادة أن لا إله إلا الله شرحنا معناها، شهادة ثانية بالرسالة شرحنا، والإقرار بما أمر الله وبينا مراد الإقرار بما أمر الله هو ما بأي شيء. قطعا الإقرار بما أمر الله الأمر الأصلي لله، أمر أصلي وهناك أمور فرعية. الأمر الأصلي أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منك، هذا الأمر الأصلي. أما سائر الصلاة ليست هنا من الأمر الأصلي، وحتى بالفقه لا تسمى بالفروع. الإقرار بما أمر الله أن تقر القلوب بالذي أمر به البارئ، أي شيء أمر به البارئ، أمر بطاعة الرسول وطاعة الإمام المعصوم، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. إقرار بالأمر الأصلي، بالأمر الرئيسي. الأمر الرئيسي هو الأمر بطاعة النبي والإمام صلوات الله عليه وسلم، والنبي بعد ذلك يأمرنا بالصلاة وبالصيام وبسائر الأحكام. أما أصلا أن نقر بالطاعة الأصلية، الطاعة الأصلية للنبي وللمعصوم، الطاعة الأصلية أنت في زماننا للإمام الحجة عليه السلام. إقرار بما أمر الله في أيامنا ما هو؟ لأن نحن نتحدث عن شرائط قبول الأعمال، وفي الحقيقة هي شرائط قبول الأشخاص. أولا شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإقرار بما أمر الله، يعني الإقرار قلبيا بالذي يريده الحج صلوات الله وسلامه. بعد ذلك الفروع الأخرى، يعني الآن نحن إذا الآن إذا نأتي بالصلاة بغض النظر أننا قد أمرنا بها من قبل الإمام المعصوم، إذا قد لا تقبل هذه الصلاة، لأن أمر الله كيف وصل إلينا؟ أمر الله وصل إلينا من طريق المعصوم عليه الصلاة. إذا نأتي بهذه الأعمال من دون لحاف أن هذا طاعة للمعصوم، إذا نأتي من دون هذا اللحاف قد لا تقبل، بل لا تقبل، هذه قد تفيد التقليل هنا، بل هي لا تقبل. الأعمال إذا لم تأتي من الباب الذي فتحه الله حينئذ تكون العبادة عبادة إبليسية. إبليس لما رفض أن يسجد لآدم وقال لله أنا أسجد لك كذا آلاف من السنين، لأن السجدة ما جاءت من طريق آدم، لما لم تأتي من طريق آدم من الطريق الذي فتح، حينئذ فليسجد إبليس ملايين السنين لا تقبل سجدته. لا بد أن يكون العمل من الطريق الذي فتحه الله، فإنما نأتي بالأعمال أيضا بهذا العنوان، إقرار بما أمر الله إقرار. أصل الأمر الإلهي ليس إقرار بما أمر الله أن نقر بأن الله أوجب الصلاة، ليس هذا، هذا أمر فرعي. إقرار بما أمر الله، أمر الله أن نطيع المعصوم عليه الصلاة، والمعصوم بعد ذلك نقل لنا الأوامر الإلهية فقال إن الله يريد كذا وكذا وكذا. وإلا المسلمون حينما أذعنوا بنبوة النبي في أول الأمر ما كانوا مكلفين بشيء، لكن لو ماتوا يموتون على هدى، لو ماتوا يموتون على صلاة. الأصل طاعة النبي، الأصل طاعة المعصوم، والمعصوم بعد ذلك يعطي الفروع. ولذلك يعني لو خرج الإمام الحجة عليه السلام وأراد أن يغير بعض الأمور في الدين أو بعض الأحكام، إذا لم يكن الإنسان مقر في البداية أن الأمر الأصلي هو أمر المعصوم لربما تدخله الفتنة حينئذ. لكن الإنسان في البداية أن يلعن هكذا الأمر الأصلي إقرار بما أمر الله، طاعة الله، طاعة المعصوم. أما هذه الأوامر الفرعية، الأوامر الفرعية يمكن أن يغيرها المعصوم عليه السلام، يعني الأمر الأصلي وطاعته صلوات الله عليه والإقرار بما أمر الله والولاية لنا والبراءة من أعدائنا. هذه المعاني شرحناها وقلت هو أصلا الولاية والبراءة تفريعات للإقرار بما أمر الله. وإلا نحن كيف نقر بطاعة المعصوم ونحن لا نواليه ولا نتبرع من أعدائنا؟ والتسليم له، وشرحت معنى التسليم أيضا بشكل سريع، وقلت هذا من الشبهات، من الاشتباهات الكبيرة التي نقع فيها، أنه حينما نذعن، حينما نذعن لروايات الآن مثلا بحمد الله، بحمد الله إذا نسمع روايات في فضل أهل البيت، كثير من الأخوة المؤمنين، كثير من أخواننا الحضار وأن المؤمنين إذا يسمعون في روايات في فضل أهل البيت ربما يقبلونها ما يردون عليها. ربما نسمع هذه الروايات التي تتحدث عن مقامات أهل البيت ربما الغير يردها، ربما الغير يردها ولا يقبل بها. فحينما نرى الغير يردها ولا يقبل بها ونحن نقبل هذه الروايات، نتصور أنفسنا أننا أصبحنا في مقام التسليم. أبدا، هذا التسليم جزئي، هذا التسليم في مقام الاعتقاد، والتسليم في مقام الاعتقاد تسليم جزئي لا يقال له التسليم. وشرحنا عن التسليم في المجلس الماضي، هذا التسليم في مقام الاعتقاد، فلا نخدع أنفسنا ونتصور أننا مسلمون. تسليم ليس في هذا المعنى، تسليم باب وسيع جدا. يعني حينما نقبل روايات وردت عن أهل البيت في فضل أهل البيت، حينما نقبلها نتصور أنفسنا أننا من المسلمين، أبدا، هذا تسليم جزئي ولا يعد من التسليم في شيء. لو أردنا أن ندرس حقيقة التسليم، هذا أصلا ما يعد، هذا من مقدمات التسليم، هذا من مقدمات التسليم حقيقة. إذا أردنا أن ندرس التسليم، هذا من مقدمات التسليم، هذا لا يقال له تسليم حقيقة. لكن بما أن الناس لم تكن قد بلغت إلى مراتب التسليم الأخرى، حينئذ هذا قد تسميه الروايات في كثير من الأحيان تسليم، كما تحدثت الروايات عن أن معرفة أسماء الأئمة الاثني عشر سر من الأسرار التي لا يحتملها إلا نبي مرسل أو ملك مقرب. الآن أطفالنا يعرفون أسماء الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم، الظروف مختلفة، لكن لأن الناس غاية ما كان يمكن أن بحسب قصور الناس وتقصير الناس، فالروايات تأتي تسمي هذا المعنى تسليم وكأن هو هذا. أبدا، هذه من مقدمات التسليم. التسليم يكون، التسليم يكون بعد المعرفة، وهذه من مقدمات المعرفة، أن الإنسان يأتي فيتعلم ويعرف فضائل أهل البيت ومقامات أهل البيت ويسلم بهذه المعنى. وإلا بينتكم فيما سلم، هناك تسليم العقائد وهناك تسليم آخر، يأتي التسليم الفكري ويأتي التسليم العاطفي. تسليم الفكري يعني موازين الفكرية عند الإنسان موافقة لموازين أهل البيت، لا موافقة لهواء، وهذا صعب جدا. هذا لا يراده كل أحد، هذا لا يراده كل إنسان، ولا يتمكن كل إنسان أن يدعي هذا المعنى. التسليم الفكري مسألة في غاية الصعوبة ينال الإنسان، بحيث تكون موازين الإنسان في قبول الأشخاص، موازين الإنسان في رد الأشخاص، في تقييم الأعمال على أساس موازين أهل البيت. هذا الشيء صعب جدا. هذا أولا يحتاج إلى علم ومعرفة وسيعة بذكر أهل البيت، وثانيا يحتاج إلى ترويض من نفس الإنسان، ومع ذلك هذا لا يعد بشيء، هذا لا يعد بشيء. يأتي التسليم أرقى من التسليم العاطفي. العقل يمكن أن يروض، أما العواطف يصعب ترويضها. العقل يمكن، العقل الإنسان يمكن أن يروض، أما العواطف يصعب ترويضها. فتكون عواطف الإنسان مثل عواطف المعصوم عليه السلام، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. تكون حالات الفرح عند الإنسان موافقة، يحبون في الله ويبغضون في الله، نفس المعاني هذه، يحبون في الله، يعني نحن الآن حقيقة نحب في الله، لا أبدا. إذا قلنا نحب في الله ونبغض في الله، لابد أن يكون عندنا معرفة أن الله كم يحب هذا الشخص وكم يبغض هذا الشخص. فلربما إلزام يحب هذا الشخص بنسبة عالية ويحب هذا الشخص بنسبة أقل. فإذا كنا نحب الله بالميزان الدقيق أن نكون عالمين بمقدار حب الله لهذا الشخص وبمقدار بغض الله لهذا الشخص، وكم يحب من أعماله وكم يبغض من أعماله بالميزان الدقيق. أما نحن نقول لا، المراد الحب الله والبغض الله بالجملة، هذا بنتيجة هذا القدر الذي نحن هكذا لو أردنا أن نزرع الرواس، لكن حقيقة ليس هذا المراد، حقيقة المراد موازين دقيقة، لكن بما أننا نزل هذه الموازين نأتي فنقول الحب الجملة بشكل إجمالي نحب في الله ونبغض في الله. وإلا مسألة التسليم العاطفي هذه أيضا لا تأتي للإنسان هكذا. أولا الإنسان يسلم تسليم عقائدي لأهل البيت، وبعد ذلك يسلم التسليم الفكري. وإذا ما يسلم التسليم الفكري هذا لا يعد للمسلمين، هذا لا يقال له تسليم التسليم الأول، وحتى التسليم الفكري لا يقال له تسليم، وحتى التسليم العاطفي لا يقال. هذه كلها أجزاء بمجموع مراتب التسليم حينئذ يقال للإنسان مسلم. الإنسان الآن عنده تسليم عقائدي، مو ليس مسلم، هذا يسلم في قبول المسائل العقائدية. يأتي التسليم الفكري هذا يسلم في المجال الفكري، يأتي التسليم العاطفي هذا يسلم في المجال العاطفي، يأتي التسليم في شؤونات الإنسان في حياته في ماله في بيته في زوجته في طفله في زيادة في طعامه في شرابه، أن يتصرف مع هذه الأمور وفقا للذي يريده أهله عليه السلام. وهذا أصعب من الأول والثاني، تسليم العقائد سهل، أما الفكر صعب وأصعب منه العاطفي، لأن الفكر والعقل يمكن أن يخضع لسيطرة الإنسان وترويض الإنسان، أما العواطف يصعب السيطرة عليه، لأن الإنسان يندفع خلف منافعه في العواطف، يندفع خلف مصالحه ومضاره، فيصعب عليه أن يحب إنسان لا ينتفع منه منفع ظاهره، ويصعب عليه أن يبغض إنسان ينتفع منه منفع. صعب هذا الأمر، ليس سهلا هذه المسألة. ولذلك تأتي الروايات وعادات أهل البيت أنه أي شيء يفعله الظالمون تبرأ منه، لا في الثياب لا في الطعام لا في لأي شيء، لأن عواطف الناس بطبيعتها مليانة إلى إذا كان الإنسان يلبس مثل ما يلبس الظالم ويأكل شيئا فشيئا يقترب من الظالم. فالتسليم العاطفي يأتي بعد التسليم الفكري، بعد ذلك يأتي التسليم الحياتي للإنسان، أن الإنسان يجعل حياته وأمواله كل ما يمتلكه من وقت ومن كل شيء يجعله وفقا لمراد المعصوم عليه، وهذا تسليم حسر جدا. هذا التسليم ليس تحينا، ليس أقلقا ثانيا، هذا التسليم يحتاج إلى رياضة شديدة. ويأتي أشد من هذا التسليم مراتب أرقى، وكل هذا لا توسس، هذه أجزاء من التسليم. ويأتي بعد ذلك التسليم الذاتي، ذات الإنسان تكون مسلما للناس. وعلى هذا أنا قلت في الجمعة المجلس الماضي، قلت بأن التسليم إذا أردنا أن نجمع الروايات والآيات والتفاصيل أصلا هذا علم بكامله، علم التسليم كعلم الأخلاق، مثل ما يوجد علم الأخلاق لتهذيب النفوس يوجد علم في روايات أهل البيت اسمه علم التسليم، فيه مسالك وفيه مجاهدات وعبادات وأذكار وكل شيء يتعلق، هذا علم بكامله مفصل. وفيما كنا تحدثنا عن بعض جهات التسليم في بعض الدروس الماضية، هذه جهة أخرى وجهات أخرى كثيرة في مسألة التسليم، ومراتب التسليم كثيرة، ولا يقال للإنسان يسلم حقيقة ما لم تستمع في هذه المراتب، ما لم يكن عنده تسليم فكري، تسليم عقائدي وعاطفي وحياتي وسائر المراتب الأخرى. وتوجد مراتب دقيقة جدا أدق من هذا الذي ذكرته في مسألة التسليم. والتسليم ثم ما والورع والاجتهاد والطمأنينة. الورع أيضا تحدثنا، قلنا مراد من الورع الكف، نعم المعنى المتبادر إلى الأذهان الكف عن المحرمات، هذا المعنى المتبادر، هذا المعنى صحيح، لكن هذا جزء من المعنى، هذا جزء من المعنى، الورع عن المحرمات باعتبار المعنى شائع المحرمات كذا كذا معروفة الكبائر المذكورة في الكتب الفقهية. أما المراد من الورع هنا حديث الآن عن قبول أعمال وقبول أشخاص، ليس الحديث عن براءة الذمة، فارق بين قبول العمل وبين براءة الذمة. وتقبلها ربها بقبول حسن، التقبل الحسن غير مسألة براءة ذمة الإنسان أن يؤدي تكليفه، التقبل والإنبات الحسن تقبلها وأنبتها نباتا حسنا، البالي ينبته نباتا حسنا، يعني الذي يقبله فيقبل عمله ينبته نباتا حسنا حينئذ. غير مسألة براءة ذمة الإنسان يؤدي التكليف ويلقي عن عاتقه، هذا بحث ثاني. براءة ذمة الإنسان كيف؟ من وجهة التكليف، مثل ما الآن في الفقه حينما تسأل الفقيه عن الصلاة يقول الصلاة أن تتوجه إلى القبلة وتتوضأ ولباس الطاهر ومكان غير مقصوب وشراب المعروفة التي تعرفها وتقرأ الفاتحة أو إما جهر وإما إخفات وركوع وسجود وإلى آخره، الشراط المذكورة. إذا أديت الصلاة بهذا الشكل صلاتك مقبولة، ذمتك بريئة، مقبولة من جهة براءة الذمة. أما هل هي مقبولة عند الله في عالم القبول؟ نعم تبرئ ذمتك، أما هي مقبولة عند الله؟ أنه الفقهاء الآن ما يشترطون أن تتوجه بقلبك في الصلاة، لا يشترطون هذا شرطا في أن، يعني الآن لو يأتي إنسان يذهب إلى الفقيه يقول أيها الفقيه أنا صليت بحسب الشرائط لكن ما كنت متوجه في الصلاة، يجب علي أن أحيي الصلاة؟ يقول لا، لو أعاد الصلاة يجوز لمن يصلي الواجب أن يأتم به؟ لا، فقاتل الفقيه. أما عند الله ما قال أن هذه الصلاة صلاة مقبولة، الرواية تقول ليس للعبد من صلاة إلا ما أقبل عليه. ميزان الفقهي هذا ميزان براءة الذمة، والحديث هنا عن قبول أعمال، ألا أخبركم بما لا يقبل الله عز وجل من العباد عمل، براءة ذمة شيء. ولذلك تقرأون في أول الرسالة العملية العمل بهذه الرسالة مبرئ للذمة، براءة ذمة شيء، قبول عمل شيء، قبول عمل يعني الإنسان يكون في دائرة أهل البيت، براءة ذمة لا، براءة ذمة لا يعني أن الإنسان كان في دائرة أهل البيت. فالوراء المراد منه صحيح المعنى الشائع كف عن المحرم، لا، لربما يدخل في مسائل الوراء، وقطعا هذا داخل من خلال الروايات نجد أنه الاهتمام بالمسائل الأخلاقية في روايات أهل البيت في كثير من الأحيان أكثر من المسائل الفقهية، في كثير من الأحيان، لا يعني أن المسائل الفقهية ليست مهمة، لكن إذا أردنا كثير من الأبواب الأخلاقية والتي لا تذكر على نحو الوجوب في كتب الفقه نجدها مذكورة مفصلة في روايات أهل البيت ومحذر من مخالفتها تحذير شديد، ونجد مسائل واجبة في الفقه مذكورة في رواية وروايته. لما الإمام يتحدث هذا الحديث الكثير عن هذه القضية، ليش هذا يكشف عن أهمية هذه المسألة، عن وجوب هذه المسألة؟ على أي حال لا نريد أن ندخل في كل هذه التفاصيل وفي كل هذه الجزئيات، لكن المراد من الورع لربما قد يدخل في معاني الورع، ونفس هذه الأذية التي يؤذي فيها الإنسان المؤمن، بعض الأذية والتي قد لا يدخلها الفقهاء في مجال المحرمة، نعم بعض أنواع الأذية للمؤمن تدخل في دائرة المحرمة، أما هناك أذية قد يؤذي مزاجه، أذية يؤذي المؤمن فيها، هذه الأذية ربما تكون من المحرمات الشديدة وداخلة في هذا الباب، وسائر المسائل الأخرى. ومسألة الواجبات والمحرمات تختلف باختلاف الأزمنة، يعني هناك واجب سيد الخامنئي حفظه الله في خطبته الأخيرة أشار إلى هذا المطلب بشكل واضح. الواجب هناك واجب أهم وهناك واجب مهم. الواجب الأهم والمهم ليس الإنسان يشخصه، يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيصه. من هو الأهم ومن هو المهم؟ تعزف عن قضية قيام سيد الشهداء صلوات الله عليه، وقال ترك الحج وترك السكنة في المدينة وترك العبادات وترك سائر الأمور الأخرى وخرج للقيام في وجه الله. هذا الأمر كان أهم. ترك الحج وما أتم حجه صلوات الله وسلامه، ولطالما كان يمشي على قدميه الحج حينما يمشي سيد الشهداء على أقدامه، يمشي على أقدامه في حر الحجاز ورمضاء الحجاز، ألا يرى أن الحج مسألة مهمة؟ ترك كل هذه الأمور لأن هناك أهم ومهم. فالوراء هنا لربما الإنسان يعني هذا الذي كان في الكوفة الإمام يراسله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، الإمام في بعض الروايات يكتب إلى المسيب بن نجب الفزاري، يكتب إلى عبد الله بن والد التميمي وأمثال هؤلاء. الإمام الحسن فيكتب له: يا ابن رسول الله، إنا قد أعرضنا عن الدنيا ونحن منشغلون بالعبادة. هذه العبادة يقال لها وراء. سيد الشهداء يخرج للقيام ويراسلهم، هذه العبادة يقال له وراء، هذا لا يقال له وراء، هذه معصية. لكن الاختلال أين حدث؟ الاختلال في معرفة الأهم والمهم. وحينما يحدث الاختلال في ولذلك الإمام قال: ارجعوا إلى رواية أحاديثنا في معرفة الأهم والمهم. حوادث الواقع، حوادث الواقع يعني يحتل فلا يعرف الأهم من المهم. قد يكون هناك أمر مهم لكن حينما يأتي به الإنسان مع وجود الأهم هذا ينقلب إلى معصية، ينقلب إلى وبال. فالورع هنا الورع عن أي شيء، عن أي شيء لا يكون في طريق أهلنا. ربما تكون العبادات، ربما يكون العلم، ربما يكون الإنفاق، ربما يكون الصيام في بعض الأحيان حاجزا للإنسان عن الوصول إلى الله وإلى أهلنا. إذا لم يكن مرتنيا على مراد الله ومراد أهل البيت عليهم السلام. فالوراء الوراء هنا باب وسيع جدا، ليس الوراء هذا المعنى الذي يذكر هكذا. الوراء هو الكف عن محارم الله، وهذا المعنى صحيح الوراء الكف عن، لكن أي محارم الله؟ محارم أي محارم؟ محارم تختلف باختلاف مراتب الناس وحسنات الأبرار سيئات المقربين. وربما الإنسان يرتكب شيء يتصور أنه هذا الشيء ليس مهما، لكن هذا الشيء يكون حجابا فيما بينه وبين الله بشكل لا يتمكن الإنسان من المسير خطوة واحدة. فالوراء هنا وراء بالمعنى الأوسع، لا بهذا المعنى الفقه المحدود، الوراء بالمعنى الأوسع. وبالذات الوراء هنا، ولذلك في الروايات أورع الناس منه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أورع الناس منه، أورع الناس من جاء بما افترض الله عليه. البعض يفهم كأنه المراد يعني إذا جاء بالصلاة فقط يصلي، يأتي بالصلاة الواجبة فهذا أورع من الذي يأتي بالنوافل. هذا فهم خاطئ، وهذا كتبوه العلماء في كتبهم، هذا فهم ثابت. كيف يكون هكذا؟ الله هو الذي يقول إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا؟ كنت يده التي يخرج بها. البعض يتصور أن معنى هكذا أورع الناس من جاء بالفراءة، من جاء بما افترض الله عليه الواقع الذي يريده منه الله فعلا. الآن ماذا يريد منه؟ أن يصلي، أن يقوم مع سيد الشهداء؟ أي شيء يريد منه؟ يريد منه أن يظهر السكون عند الفتنة، أم يخرج مع علي صلوات الله وسلامه عليه لمواجهة فتنة الفتنة؟ يبقى ينتظر حتى يتبين الأمر، أن يقوم مع الإمام الحجة إذا ظهر؟ ليس المراد هذا المعنى. يعني الإنسان يعني على هذا يكون الإنسان الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالمستحبات، ليش هو أورع الناس؟ وإنما أورع الناس الذي إذا لماذا شرعت المستحبات؟ إذا لماذا شرعت المكروهات؟ إذا كان أورع الناس يكتفي أورع صيغة أفعل تفضيل، إذا كان أورع يعني أكثر الناس وراء، إذا كان أورع الناس الذي يأتي بالفرائض فقط وينتهي. إذا لماذا شرعت المستحبات والمكروهات؟ ربما نجد المستحبات والمكروهات في بعض الأبواب الفقهية أكثر من الواجبات، في بعض الأبواب الفقهية، بل بشكل عام الآن هذه الأدعية والزيارات والنوافل أكثر من الواجبات. الآن كم الآن إذا أردنا أن نعد الصلوات الواجبة ما تتعدى أصابع الأيد الصلوات الواجبة، وبعضها مشروطة بشرائط معينة. الصلوات الواجبة دائما فقط الفروض الخمسة، فرائض الخمسة. نعم قد تجب صلاة الجمعة، قد تجب صلاة العيد في بعض الأحيان، أو تجب صلاة الآيات، هذه بشرائط تجب. أما بعض أما الصلوات المستحبة كم هي الآن؟ قل بالمئات قليل. فإذا كان فقط الإنسان يأتي بالواجبات هو هذا أوراق المستحبات لمن شرعت إليه، وكذلك المكروهات والعذاب بشكل أوراق الناس من جاء بما افترض الله عليه، لا الواجبات التي هو يرى واجبات عليه، واجبات التي يرى الإمام المعصوم واجبة عليه. من هو الأهم؟ أهم يقوم مع سيد الشهداء أم يبقى في الكوفة ويعتزل في داره؟ أهم أن يخرج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ودعوة الصلاح وإرشاد الناس وهو متمكن من إرشاد الناس وبث الهداية، والآن حاكم المسلمين عدة مرات يصرح بهذا الأمر، والفساد الآن ينتشر في مجتمعنا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يستوفي أن يجب على الإنسان فقط أن يخرج بالشارع، وإلا مع نفسه، مع عائلته، مع إخوانه، وأول شيء فليبدأ مع نفسه، فلينهى نفسه عن المنكر وليأمر نفسه بالمعروف. أول شيء فليبدأ ميدانكم الأول أنفسكم، فإذا قدرتم عليها كنتم على غيرها. من هو الأمر الأهم ومن هو الأمر المهم؟ فأورع الناس من جاء بما افترض الله، من جاء بما افترض الله عليه يعني من جاء بالأمر الذي يجب عليه، لا هو الذي يرى، الذي يرى ليس مفترضا عليه، وإنما ما افترضه الله عليه فعلا حقيقة هو هذا أورع الناس. وأما غيره وإن تظاهر بالنور وإن تظاهر بالعبادة وإن جاء بالصلاة الكثيرة لا يقال له ورع، هذا أصلا هذا ليس من الورع. الورع أن يأتي الإنسان بالذي يفترض عليه، والورع والاجتهاد والتمكين على الحال الرائبا مات في الوقت لشرحها إن شاء الله في المجالس آتية نتمم الكلام في هذه الرواية. وفعلا نحن إذا تم الكلام في هذه الرواية يكون كلامنا قد تم في الباب الحادي عشر، يأتينا الباب الثاني عشر إن شاء الله، وهو من أهم أبواب هذا الكتاب، لأن هذا الباب يتحدث عن التمحيص وعن البلاء والفتنة والتشكك الذي يصيب الشيعة. ولذلك تقرأ في عنوانه ما يلحق الشيعة من التمحيص والتقرع والتشتت عند الغيبة. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا ممات محمد وآل محمد. اللهم عرفنا وجوه محمد وآل محمد في ساعات الاحتضار وفي ليلة الوحشة في قبورنا. اللهم أعنا وجوه محمد وآل محمد في عرصات يوم القيامة عند الصراط وعند الميزان وعند تطاير الصحف. اللهم وقصبنا في زمرتي وفي شيعتي وفي حزبي وفي فرقتي محمد وآل محمد في الدنيا و...